الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم. ألتقي معكم في درس من دروس أصول الفقه، في درس من دروس الفقه، وبعدما انتهينا من الكلام على الواجب والمباح، على الواجب والمندوب، على الواجب والمندوب، اليوم نتكلم عن الحكم الثالث، الحكم الثالث وهو المباح، الحكم الثالث وهو المباح. وأنت ترد عليهم، من الذي يستقبل منك؟ فإذا كان أهل توحيد وعرفت أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعتذر عن الانقطاع الخارج عن نطاقي، قطعنا الكهرباء، وإذا حصل مرة أخرى ولم أدخل فهذا هو السبب، يعني هذا هو السبب. التيار الكهرباء عندنا انقطع مرة من مرة إلى أخرى لضعف المولد، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. طيب، قلت ألتقي وإياكم في درس من دروس أصول الفقه، وبعد أن تكلمنا على الواجب أو الوجوب والمندوب، نتكلم اليوم على الحكم الثالث وهو المباح، الحكم الثالث المباح أو الإباحة. المباح، المباح لغة، المباح في لسان العرب، المباح في لسان العرب اسم مفعول، اسم مفعول، وهو مشتق من الإباحة، وهو مشتق من الإباحة، وهو في الغالب يطلق على الإظهار والإعلام، الإظهار والإعلام، أي في لسان العرب يطلق الإباحة على الإظهار والإعلام، يقال باح بسره أي أعلنه وأظهره، باح بسره أي أعلنه وأظهره، أو تطلق الإباحة على الاتساع، على الاتساع وعدم التضييق، على الاتساع وعدم التضييق. ومنه بحبوحة الجنة أي ما اتسع منها. إذن حياكم الله جميعا، مرحبا بكم، حياكم الله. إذن الإباحة، المباح في لسان العرب مشتق من الإباحة، ويطلق في الغالب على الإظهار والإعلام، يقال باح بسره أي أعلنه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الولاة، في مقاتلة الولاة ومنابذتهم، لما سألوه ألا نقاتلهم، ألا ننابذهم الأمر، قال لا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا أي يبوح به ويظهره ويعلنه بقوله، وإذا أباحه بقوله وطابق ذلك الاعتقاد فهذا هو الذي يصح عليه الخروج. أما ما لم يبح ذلك، حتى لو كانت هناك أعمال كفرية أو معاصي، فلا يحق الخروج عليه، لأنه لم يبح بالكفر. وأيضا تطلق الإباحة على الاتساع، تطلق الإباحة على الاتساع، ومنه بحبوحة الجنة أي ما اتسع منها. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة، هذا حديث، جملة من حديث طويل، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين وهو من مع الاثنين أبعد أو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الحديث في صحيح الترمذي 1758 وصحيح ابن ماجه 2363. إذن الإباحة إما تطلق على الاتساع والسعة وعدم التضييق، والله سبحانه وتعالى ما ضيق على عباده بل سخر لهم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وهذا توسيع عليهم واصطلاحا الإباحة في الاصطلاح الأصوليين ما أذن الله فيه للمكلف بفعله وتركه مطلقا على حد سواء من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته وليس للأسباب التي تعرض له أو للثمرة الناتجة عنه. فالمباح ما أذن الله فيه للمكلف بفعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته. إذن هذا هو تعريف المباح، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا إذن من الله سبحانه وتعالى بتسخير ما في السماوات وما في الأرض لعباده، فهذا التسخير ليس فيه دم ولا منع وليس فيه أمر أيضا. فهذا هو الإباحة. وأقسام الإباحة تنقسم، والثمرة المترتبة عليها أو على ذلك تنقسم الإباحة إلى قسمين القسم الأول المباح الشرعي أو الإباحة الشرعية كما يطلق عليها بعضهم، المباح الشرعي أو الإباحة الشرعية، وهي ما نصص عليها الشارع كإباحة الجماع في ليالي رمضان. فقد نص عليها القرآن الكريم وقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم أي أباح لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذ الجماع في ليالي رمضان ليس هو واجب ولا مندوب إليه، وإنما كان محظورا فأبيح، وهذه من الألفاظ التي يعرف بها المباح على تفصيل في المسألة. فالمباح هو ما كان بعد حظر ومنع. إذن أحل لكم أي أباح لكم بعدما كان محظورا عليكم، فهذه الإباحة، وهذا حكم أحل لكم، هذا أيضا حكم شرعي ليدخل المباح في الأحكام الشرعية، لأن بعض العلماء لا يدخل المباح في الأحكام الشرعية، ودليله أحل لكم، هذا حكم شرعي للمباح، حكم شرعي للمباح. إذن النوع الأول من المباح والمباح الشرعي أو الإباحة الشرعية، والإباحة الشرعية وهي ما نص عليه الشارع كإباحة الجماع في ليالي رمضان، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك بعدما ذكر بعدما ذكر النساء المحرمات. الآخر القسم الثاني من الإباحة، الإباحة العقلية، إباحة عقلية، وهي تسمى البراءة الأصلية، وهي ما يسميها بعضهم البراءة الأصلية، وهي التي يسميها بعض الأصوليين الاستصحاب، أيضا استصحاب الأصل. واستصحاب الأصل تعريفه هو إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلافه، إبقاء ما كان على ما كان عليه أي في أصله حتى يأتي دليل على خلافه. وقعدوا لذلك قاعدة مهمة، وهي الأصل في المعاملات الحل أي الإباحة، والأصل في العبادات الحظر أو المنع. فهذه قاعدة عظيمة. والاستصحاب ابن القيم طول فيه الكلام في كتابه إعلام الموقعين، وقسمه إلى ثلاثة أقسام. الاستصحاب قسمه إلى ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية وهي إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلافه، واستصحاب الوصف، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. الطهارة إذا توضأ الإنسان وصلى ثم بقي متطهرا فالأصل بقاء الطهارة، الأصل وصف الوصف المثبت للحكم، الوصف هو الطهارة المثبت للحكم أي أن يتوضأ بها، فهذا الحكم باقي حتى يأتي ولا يزول، لا يزول هذا الحكم حتى يأتي خلافه، وهو ناقض من نواقض الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم شيئا فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد، يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا فيه أن اليقين لا يزال بالشك، وإنما يزال بيقين مثله. هذه قاعدة أيضا، أن اليقين لا يزال بالشك وإنما يزال بيقين مثله. ولذلك لا ينصرف الإنسان، لأنه مع استصحاب الوصف المثبت للحكم معه استصحاب الأصل، واستصحاب الأصل هو الطهارة في هذه المسألة. ولذلك الماء طاهر، أيضا الماء طاهر فيه وصف الطهورية على أصله، فهو باق على أصله حتى يأتي خلاف ذلك. وهذا الاستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلاف ذلك. والنوع الثالث من الاستصحاب، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، حكم الإجماع في محل النزاع، أي أن إذا ثبت الإجماع في محل النزاع، هل العبرة بالمثبت للإجماع أو وهو الأصل، أو العبرة بالإجماع يستدل بالإجماع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين وأطال وأجاد في تحرير هذه المسائل، وأجاد في تحرير هذه المسائل إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 199-107. وأيضا لشيخ الإسلام بن تيمية في تنبيه الرجل العاقل له مقال جيد في هذه المسألة، فليراجع الجزء الثاني صفحة 613. وتظهر الثمرة من هذا التفريق، في أنه إن جاء نص يحرم شيئا، قد ثبت فيه إباحة شرعية فهذا يسمى نسخا، وإن جاء نص في رفع الإباحة العقلية فلا يسمى نسخا. هذا التقسيم ثمرته الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. أين ثمرة هذا التقسيم؟ ثمرة هذا التقسيم تظهر إذا جاء نص يحرم شيئا قد ثبت فيه إباحة شرعية، أي بدليل شرعي مباح بدليل شرعي، ثم جاء نص يحرمه، فهذا يسمى نسخ، وإذا جاء نص في رفع الإباحة العقلية، الإباحة العادية العقلية، فلا يسمى نسخا، لأن النسخ، لأن تعريف النسخ هو رفع حكم شرعي، متقدم بحكم شرعي متأخر عنه، متراخ عنه، وإن كان مباحا. إذن هذه هي ثمرة هذا التقسيم، تقسيم المباح إلى شرعي وإلى عقلي، لكن هناك إشكال يطرحه بعض العلماء، وهو كيف يكون المباح أو الإباحة حكما تكليفيا، أي له تعلق بأفعال المكلف، وهذا إشكال، وهو كيف يكون المباح حكما تكليفيا مع أن التكليف طلب ما فيه مشقة، ما فيه مشقة في حدود القدر القدرة والاستطاعة، ما فيه مشقة، لأن الله لا يكلف بما خرج عن القدرة والاستطاعة، إذ لا تكلف إلا بقدرة ولا تكلف إلا باستطاعة، كما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقولهم، قول الأصوليين، أن التكليف طلب ما فيه مشقة، هذه المشقة مقيدة بالاستطاعة، إذ لا تكليف إلا بقدرة، دليله قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم وعن الصبي وعن المجنون، فهؤلاء لا قدرة لهم فلا تكليف عليهم. وللعلماء في هذه المسألة، المشكلة أقوال. القول الأول، إن المباح، ذكر مسامحة، من باب تكميل العددي، الأحكام الشرعية، حتى تصبح الأحكام التكليفية خمسة، لأن الأحكام التكليفية واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، فهذه خمسة، حتى تصبح خمسة. قالوا ذكر مسامحة من باب تكميل العدد حتى تصبح الأحكام التكليفية خمسة، وهذا اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه، وهو له وجه، يمكن أن يقال له وجه، بعضهم ضعفه، قال إنه ضعيف، هذا القول ضعيف في المباح، أن قال هذا قوله إنه مسامحة، فيه مسامحة أيضا، لكن يمكن أن يقال له وجه. أي وجه؟ له وجه، وهو أن العلماء كيف توصلوا إلى الاصطلاح، هذه الأحكام الخمسة، توصلوا إليها عن طريق الاستقراء، استقراء أدلة الشرع ونصوص الشرع، فبحثوا واستقروا أدلة الشرع ونصوص الشرع، فوجدوا أن التكليف، إما طلب، فعل على وجه الإلزام فهو الواجب، وإما على وجه على غير وجه الإلزام فهو المستحب، فيه طلب لكن ليس فيه إلزام فهو على وجه المستحب، وإما أمر بترك، أمر بترك على وجه الإلزام، أمر بترك أي نهي على وجه الإلزام، أمر فيه نهي على وجه الإلزام، الإلزام فهو الحظر والحرام، أو على غير وجه الإلزام فهو المكروه. ثم وهم في الاستقراء، وهم في الاستقراء والتفتيش والبحث وجدوا أن هناك أمورا، أن هناك أمور كثيرة، أمور كثيرة ظاهرة أذن الله فيها، أذن الله فيها، أذن الله فيها، لكن لم تكن لا من الأمر بالفعل على وجه اللزوم وعلى غير وجه اللزوم، أو لم تكن من الأمر بالترك أي النهي بالترك على وجه اللزوم أو غير اللزوم. فلما كانت وسط بين هذه وهذه ولم يجد لها ما، لم يجد لها ما يرجحها إلى جانب الواجب أو المندوب، وما يرجحها إلى واجب إلى واجب الحرام والمكروه، وضعوها هنا من أجل التوسعة الإباحة، هي ظاهرة فوضعوها هنا من أجل التوسع على أصلها، وأصلها مأذون فيه، أذن الله فيه من أجل التوسعة، التوسع، لكن قد هذا المباح قد يكون يأتي في الشرع، أو قد يأتي في الشرع بما يلابسه وما يحوطه وما يأتي من أسباب حوله قد توصله إلى الواجب أو إلى المندوب، وكذلك قد تكون سببا في، قد تكون سببا أيضا في الحرام أو المكروه. هذا القول الأول، قوله الشيخ الأمين الشنقيطي، وعليه فهو ذكر مسامحة، مسامحة من أجل إكمال العدد، لأنه توسع على الأمة، توسع الأمة وله وجه في ذلك. القول الثاني إن المراد، إن المراد بالمباح اعتقاد هذا الحكم، اعتقاد هذا الحكم، اعتقاد هذا الحكم، مثل اعتقاد، مثل اعتقاد أن الطعام مباح، يعتقد الإنسان أن الطعام مباح، وهذا القول اعتقاد المباح حكما، اعتقاد هذا يعني أن المراد اعتقاد هذا الحكم أن يعتقده الإنسان أنه من الأحكام التكليفية، هذا يرد عليه هذا القول، يرد على هذا القول بأن كل الأحكام، كل الأحكام يجب اعتقادها أنها تكليفية، كل الأحكام الشرعية يجب، كل الأحكام الشرعية يجب اعتقادها أنها واجبة، وهذا لا يقوله العلماء تركه الحرام، كأنهم قالوا أن المباح عوض عن الحرام، أن المباح لما نهي عن الحرام أبيح له هذا المباح، أبيح له هذا المباح، وهذا وإن كان له وجه فعليه اعتراضات، لأنه لا يتم ترك الحرام، يقولون لا يتم المتساوي الطرفين، الكلام على المباح المتساوي الطرفين لا يميل إلى جهة من الجهات، متساوي الطرفين يعني في التخيير، هو مخير بفعله وتركه وليس في كونه ذريعة لأمر آخر، أي وليس هو كونه ذريعة لأمر آخر أو سبب لأمر آخر، فالحكم هو، هو أصل الفعل، فالحكم هو أصل الفعل لا فيما ينبني عليه أو يكون سبب به، سبب إليه وثمرة منه. وكذلك لا يوجد تلازم بين ترك الحرام، لا يوجد تلازم بين ترك الحرام وفعل المباح، لا يوجد تلازم بين ترك الحرام وفعل المباح، قد يسكت المكلف، قد يسكت المكلف وهو لا يكذب، قد يسكت المكلف وهو لا يكذب، فلا يلزم بالسكوت فقط ترك الكذب، فلا يلزم بالسكوت فقط ترك الكذب. إذن فلا يوجد تلازم بين ترك الحرام وفعل المباح، لا يوجد ترك الحرام وفعل المباح، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما أضر. فترك الإنسان هذه المحرمات، وهذا لا يعني أنه يتزوج من هذه المباحات، قد يتزوج قد لا يتزوج، فلا تلازم بين ترك الحرام وفعل المباح. وهذا أيضا، ويلزم من هذا القول أيضا أن الاستمناء، يلزم من هذا القول قولهم ترك الحرام يعني أنه فعل المباح من أجل ترك الحرام، الاستمناء واجبة إذا شغلت الرجل عن الزنا، إذا شغلت الرجل عن الزنا يمكن أن يقال الاستمناء واجب، مع أن الاستمناء محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. هذا القول الثالث. والقول الرابع إن المباح واجب بجنسه لا بمفرداته، واجب بجنسه لا بمفرداته. وهذا القول هو الذي رجحه الشاطبي، وهذا القول هو الذي رجحه الشاطبي كما في الموافقات، وهو الصواب إن شاء الله. فإنه قال بعد أن ذكر الأقوال السابقة، وهذه الأجوبة أكثرها جدلي، يعني هذه الأجوبة التي ذكرناها قبل قليل كلها جدلي، والصواب في الجواب إن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه، تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق. يعني واحد يتناول المباح وحد له ذلك، لا يصح في الشرع أو العقل أن يلام على ذلك ويحاسب عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير، يحاسب على التقصير من وجه آخر، من وجه آخر، وهو في الشكر عليه، يحاسب على التقصير في الشكر على المباح، على هذه النعمة المباحة، إما من جهة تناوله، من جهة تناول هذا المباح واكتسابه، أو من جهة الاستعانة به على التكاليف. فمن حسب نفسه في ذلك، فمن حسب نفسه في ذلك في تناوله واكتسابه المباح أو استعانته به على التكاليف، وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله تعالى، فقد شكر نعم الله تعالى، فكأنه يرى التكليف من جهة جنسه، أي الشاطبي كأنه يرى التكليف من جهة جنسه، حيث لا يستعان على التكليفات إلا به جملة، فالمكلف يجب عليه أن يأكل ويشرب وينام وينكح، ويدل على ذلك حديث الرهط الثلاثة، وهو ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه. يعني يجب على الإنسان أن يأكل ويشرب بما يحفظ به نفسه، أن يأكل ويشرب، وأيضا يجب عليه أن ينام، ويجب عليه أن ينكح، ينام من أجل أن يأخذ حقه من النوم، ومن أجل أن يعطي جسده حقه، وينكح من أجل عمارة الأرض، من أجل عمارة الأرض والاستخلاف فيها. ودليل هذا حديث الرهط الذين جاء ثلاثة رهط، الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخي، ما عنديش وقت الآن، بارك الله فيك، عندي درس بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم. جاء جاء حديث أنس، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما بلغته مقالتهم وقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ولا أنام، أي أترك النوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى سباتا، وجعلنا النوم سباتا وراحة للجسم. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، أي يلزم نفسه ما لم يلزمه به الشرع. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج، أي يتخذ رهبنسا ابتدعوها ما كتبها الله علينا، ويخالف في ذلك سنة المرسلين، سنة الحياة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة كونية في هذا الكون. ألفاظ الإباحة، بماذا تعرف الإباحة، بماذا تعرف الإباحة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 4 ألفاظ الإباحة، فقال وتستفاد الإباحة من الإذن، وتستفاد الإباحة من الإذن، الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر. ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه معفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذا وكذا وجعله لنا وامتنانه سبحانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير دام لهم عليه. وقال ابن القيم في صفحة 6 تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، من لفظ الإحلال كما قال في الآية السابقة أحل لكم الرفث إلى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكالآية التي ذكرناها أيضا أحل لكم ما وراء ذلكم، أي بلفظ الإحلال ورفع الجناح، أي ورفع الجناح، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فهذا هذه الألفاظ دل على الإباحة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والإذن مع أن الجناح أيضا الإذن كما قال سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون، لكن الإذن في الغالب يستعمل في المباح، لكن يمكن أن يستعمل في الواجب أيضا، الإذن يمكن أن يستعمل في الواجب كقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وكقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فهذا إلا أن يؤذن لكم أي يؤذن لكم بعد المنع، يؤذن لكم بعد المنع، يباح لكم بعد المنع، يباح لكم بعد المنع. ويعرف أيضا بالعفو، العفو يعرف لفظ الإباحة أو يعرف أن هذا الأمر مباح وغير واجب بالعفو، فهو في أمر ما كان معفو عنه. ويعرف أيضا بإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال أيضا الحديث في البخاري، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لغلام حين الطلاق بين أمه وأبيه، قال: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فخذ بيد أيهما شئت. رواه أبو داود النسائي في كتاب الطلاق. إذن ويعرف أيضا المباح من الامتنان بما في الأعيان من المنافع، من الامتنان، امتنان الله سبحانه وتعالى بما في الأعيان، الأعيان التي ينتفع بها من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، كقوله سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، أثاثا ومتاعا إلى حين، أي متاع، هذا المتاع يتمتع به العبد ومباح له أن يتمتع بهذا. ونحو قوله سبحانه: وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، أي سخر لنا هذا النجم لنهتدي به في ظلمات البر والبحر. والنجوم خلقت لثلاثة أشياء: زينة للسماء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وزينة للسماء ورجما للشياطين. هذه هي الحكم التي من أجلها خلقت هذه النجوم، زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. والصحيح الذي يثبت على الصبر والتقصي أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى مهمة، وهي في أغلب الصور الواقعة في التشريع أن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر بعد المنع للإباحة، هذا في الغالب للإباحة، وللإباحة ونفي الجناح حكمه كحكمه قبل ورود الحظر. قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، بعد الحل إذا حللتم فاصطادوا، هل الصيد فاصطادوا هل هذا للوجود أم للاستحباب أم للإباحة؟ الصيد بعد، الصيد قبل الحل، قبل الصيد قبل الحل كان محرم، وقبل الإحرام كان حلا، كان حلال. إذن فالحكم الحل في الصيد، الحل في الصيد. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا، الأمر بالانتشار قبل، الأمر بالانتشار وابتغاء من فضل الله قبل إقامة الصلاة للإباحة وليس للوجوب، للإباحة وليس للوجوب، وقد يكون واجبا في بعض الأحيان لكنه على الأصل للإباحة. ولذلك يقول: والصحيح الذي ثبت على الصبر والاستقصاء والاستقراء أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، يعني أن الأمر يعود إلى ما كان عليه، إن كان قبل النهي واجبا يعود إلى الوجوب، وإن كان مندوبا يعود إلى الندب، وإن كان مباحا يعود إلى الإباحة. هذا هو الصحيح كما قاله ابن كثير، وأيضا ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه المسودة، وأيضا رجحه الشيخ الشنقيطي في كتابه المذكرة وفي أضواء البيان. ومن السكوت عن التحريم أيضا مما يدل على الإباحة السكوت عن التحريم. السكوت عن التحريم كفيه كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف إن الله حد حدود فلا تعتدوها، أو حرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا أي هي للإباحة لكم فلا تسألوا عنها. وهذا الحديث فيه ضعف وفيه كلام طويل ليس محل بسطه. ومن الإقرار على الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدل على أن الأمر للإباحة الإقرار على الفعل، إقرار الشرعي، إقرار الله تعالى أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل في زمنه. وإقرار الله سبحانه وتعالى، إقرار ربي تبارك وتعالى، وإقرار رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار ربي، فمن إقرار ربي سبحانه وتعالى قول جابر رضي الله عنه كما في البخاري: القرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا للإباحة. ومن إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حسان، قول حسان بن ثابت لعمر رضي الله عنهم عنهما وعن الصحابة أجمعين: كنت أنشد، وفيه من هو خير منك، أي كنت أنشد الشعر في المسجد وفيه من هو خير منك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس معك. إذن فهذا فيه للإباحة، فيه دليل على ذلك، فيه دليل على ذلك. وبهذا نأتي على نهاية المباح أي الإباحة والكلام على الإباحة وأنواعها، ونتوقف على الحكم الرابع وهو المحظور، الحكم الرابع وهو المحظور أو الحرام كما يطلق عليه بعض العلماء. وقد أتينا على نهاية الجلسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعلم الصالح، وأن يثبتنا وإياكم عليه، وأن يرزقنا الصبر، أن يرزقنا الصبر والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، كما نسأله سبحانه أن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.